بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. باب السواك وغيره. باب بالتنوين، أي هذا باب للسواك وغيره. والسواك والمسواك بكسر أولهما اسمان للعود الذي يستاك به. ويطلق السواك على التسوك، وهو شرع استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. ويسن التسوك كل وقت. قال في المبدع: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه. يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وغيره. المصنف رحمه الله عقد هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة، وبين فيه أحكام المياه أول النبي. فلما انتهى من أحكام المياه وبين أنواعها بالتفصيل وحكم كل نوع كما تقدم، بين أحكام أوحيتها، لأن المياه لأن الماء جوهر السيئات، والجوهر السيئات لا بد له من إناء ووعاء يحفظ به، فلذلك أتبعه بذكر الآن وأحكامها. فلما انتهى من أتبعه بذكر أحكام الاستطاب وهي الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء أو الاستجمار مقدم على الوضوء، والعبادة والصلاة لا تصح إلا بطهارة، لأن الله عليه السلام يقول: لا فالله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلذلك تقدم الكلام على الطهارة على الكلام على الصلاة، لأن الشرع يتقدم على المشروع. قدم الكلام عن الطهارة، تبين أحكام المياه وأنواعها بالتفصيل، ثم أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال لا بد له من إناء ووعاء، وبين أحكام الآنية كما تقدم، وما يصح من هذه الآنية أن يستعمل وما لا يصح، وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم أتبعه بذكر الاستطابة، وتطيب محل الخارج إما بالاستثمار أو بالاستنجاء، وبين أحكام ذلك بالتفصيل. ولما كان الاستنجاء أو الاستثمار لا بد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الوضوء قبل الاستثمار والاستنجاء، أخر الوضوء وقدم الاستنجاء. فلذلك لما انتهى من الكلام عن الاستطابة وأحكامها، أتبعه بذكر السواك، لأن السواك سنة من سنة الوضوء، مستحب الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يتسوك. فلذلك قدم هذا الباب على أحكام الوضوء كما سيأتي، وأتبع باب السواك بسنن الفطرة لمناسبة بينها وبين السواك وغيرها من سنن الوضوء كما سيأتي. فهذا مناسبة هذا الباب بما قبله من الأبواب. كان باب السواك وغيره من الاستحداد والختان وغير ذلك ما يأتي ذكره بسنن الفطرة. نعم. قال: باب بالتنوين، أي هذا باب للسواك وغيره من الختان والتطيب والاستحداد وغير ذلك من سنن الفطرة التي ذكرها المصنف فيما يأتي. قال: السواك والمسواك بكسر أولهما، سواك بكسر سين والمسواك اسمان للعود الذي يتسوك به. السواك مشتق قالوا من واشتقاقه من التساوق، التساوق هو التمايل والتردد، فنظرا لأن المتسوق يردد المسواك في فمه يمينا وشمالا سمي سواكا، اشتقاقه من التساوق، والتساوق هو التمايل. ولذلك العرب تقول: جاءت الإبل لتساوق، إذا جاءت تتمايل عزيلة ضعيفة، فلذلك سمي المسواك مسواكا لتمايله وتردده في الفم، لأنه يردده يمينا وشمالا، فلذلك سمي سواكا. السواك من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب أمته إليه وإلى الإكثار من فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ليذب الله سبحانه وتعالى من عباده وطاعة، وفيه مطهرة للفم هذا يدل على عناية الإنسان بالنظافة واهتمامه بأمن النظافة. ومما يدل على فضيلة السواك وأهميته في دين الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ويطلق السواك على التسوق، يعني على الفعل، يعني على الفعل نفسه، وهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. استعمال عود، إما عود عراء أو عود الزيتون أو غير ذلك من الأعوان التي يتسوق بها الناس. قال: استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، النبي عليه يتسوق في أسنانه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يشوق لثته عليه الصلاة والسلام ولسانه، كما في حديث أبو موسى أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يشتاق على لسانه. الحديث في الصحيحين: يشتاق على لسانه عليه الصلاة والسلام، يرمي لسانه بسواته عليه الصلاة والسلام. قال: يسن التسوق كل وقت، كل وقت يسن التسوق. قال: في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة. المبدع لابن مخلص، إبراهيم بن مخلص، لأن الحنابلة والمبدع كما لا يخفى عليكم شرح لإبراهيم بن مخلص رحمه الله في سنة كم؟ سنة 884، وهو يعتبر هو خاتمة المتوسطين من الحنابلة. بارك الله فيكم. قال: في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحد الشارع ومواظبته عليه، لحد الشارع بقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وترغيبه فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بقوله، ورغب الناس بفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التسوق عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا انتبه من النوم، وإذا دخل المسجد عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل منزله، كل ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه. يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا. قال الإمام النووي: هو بأسانيد صحيحة. يقول الإمام النووي رحمه الله: روي على الحديث بأسانيد صحيحة. قال: ويستثنى من ذلك الصائم، ففيه تفصيل يأتي. ويستاك عرضا بالنسبة للأسنان لما في مراسيل أبي داود: إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولأن الاستياك طولا قد يذم اللثة ويفسد الأسنان. وقد قيل إنه استياك الشيطان. وفي الشرح الكبير: إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا، لخبر أبو موسى. نعم، لخبر ويستاكوا عرضا. روي أن أول من استاك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقالوا الأولى والأفضل في الاستياك أن يستاك عرضا، لكن عرض الأسنان ما هو من طولها. قالوا: لأنه إذا استاك طولا يؤثر على اللثة فيدمي اللثة، يدمي اللثة ويؤثر عليها. هذا من ناحية صحية، وكذلك من ناحية الاتباع روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا، لحديث الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا. فلذلك ولعل الحكمة في كون النبي يستاك عرضا أنه يؤثر على اللثة، لأنه إذا استاك طولا أثر على اللثة فأدماها. فلذلك قالوا الأولى أن يستاك عرضا لفعله عليه الصلاة والسلام، ولعل الحكمة في فعله عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤثر على اللثة ويدميها. قال: ويستاك عرضا، أي يعني عرضا بالنسبة إلى الأسنان لما في مراسيل أبي داود: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. نعم، ولحديث الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا. قال: ولأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة، يعني إذا ثبتت هذه الأحاديث فالواجب على الإنسان أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل الحكمة من فعله عليه الصلاة والسلام وهو أنه استاك عرضا أنه حتى لا يؤثر على اللثة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ما أمر به ولا يؤمر إلا بشيء فيه حكمة ونصحة. ويفسد الأسنان، وقد قيل إنه بسياق الشيطان. وفي شرح الكبير أن وفي شرح الكبير إن اشتاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يشتاك بولا، لخبر أبي موسى، فإن أبا موسى رضي الله عنه قال أتينا النبي على أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يشتاك على لسانه، يعني يطول يشتاك على لسانه، يعني يطول عليه الصلاة والسلام. ليستراه نقله حرب كانتثاره. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه، قد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن بعود لين يابس أو رطب، واليابس المندى أولى، من نحو أراك كعرجون وزيتون منق لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت، وكره ما يجرح أو يضر أو يتفتت، ويكره التسوق لصائم ولو الصوم بعد الزوال بيابس أو رطب، لحديث أبي هريرة يرفعه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فاختص الحكم به. قال أبي يسرع نقله حرب. حرب هذا من تلامذة الإمام أحمد، فعندهم رحمهم الله أن الأفضل يتسوق بيده اليسرى، وهذا على خلاف ما يظنه أكثر الناس ويعملون به. فكان جمهور العلماء على أن الأفضل للمتسوق أن يتسوق بيده اليسرى. قالوا والعلة في ذلك أن التسوق باليسرى فيه إزالة للأذى والقدر الذي في الفم، وإزالة الأذى إنما تستعمل له اليسرى، لكنه إذا بدأ بالشق يبدأ بالشق الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا بدأ يبدأ بشقه الأيمن، لكنه يتسوق بيده اليسرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم خلافا بأن التسوق يكون باليسرى، وإن كان في ذكر بعض المتأخرين من الحنابلة أن هناك خلافا بين أهل العلم. فالتسوق باليسرى، التسوق باليسرى هو الأفضل، والعلة في ذلك أنه إزالة أذى، إزالة وسخ الفم وقدر الفم، وهذا إنما استعمل لإزالة الأذى والقدر إنما استعمل اليد اليسرى، لكنه يبدأ بشقه الأيمن. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال أبي يسرى نقله حرب، يعني على الإمام أحمد. الإمام أحمد نص رحمه الله نصا على أنه يشتاق بيساره، على أنه يشتاق بيساره. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه عدم الخلاف وأنه عن الصدر الأول في أن الاشتياك، أن الأفضل في الاشتياك أن يكون في اليد اليسرى، وهذا من باب السنة، لو تسوى في اليد اليسرى لكن الأفضل والأولى أن يشتاق بيساره. وقلت ماذا على خلاف ما يحمل كثير من الناس وما يعتقدونه. نقله حرب كانتثاره، الانتثار هو إخراج الفم الماء من الأنف، يسمى أن ينتثر بيساره، إذا استنشق أدخل الماء إلى أنفه إنه مستحب ولو ينتثر الانتثار بيساره، لأنه إزالة أذى وقدر الماء في الأنف، فلذلك يستحب أن ينتثر بيده اليسرى، إن اليد اليمنى محرم للشيء الكريم. قال وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنحله وسواكه، قال قد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن. المصنف لما بيّن أنه يستحب له أن يتسوك بيساره أورد اعتراضا وأجاب عنه، قال فأورد هذا الحديث كأن هذا إنسان يختلف عليه، فكيف تقول الأفضل أن يستاك بيساره وحديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن في سواكه؟ قال لا، نعم يجيب عن هذا، التيامن في السواك يعني أنه يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشق فمه الأيمن، لكنه لا يدل على أنه كان يتسوق بيده اليسرى، والأصل أن إزالة الأذى إنما تستعمل له إيه؟ اليد اليسرى، والشيء الكريم تستعمل له اليد اليمنى. فالمصنف رحمه الله افترض اعتراضا من معترض مستدلا بهذا الحديث وأجاب رحمه الله عن المعترض بهذا الجواب المقنع. قال بعود لين، هكذا يستحب أن يتشوف بعود لين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقى له عليه الصلاة والسلام ويقعد رجال يأتونه بالأراء الطيبة الخضراء النبية ويتشوف بها عليه الصلاة والسلام لأنها أبلغ في الإنقاء وفي التنظير. بعود لين يابس عورته سن أن يكون لين، فإن لم يكن لينا فلينديه بماء ورد أو ينديه بماء أو بريقه، قالوا أفضله ماء الورد، وإلا فينديه بماء ويلينه بماء، وإن لم يكن فلينينه ولو بريقه لأن هذا أبلغ من الإنقاء. قال واليابس مند أولى، لعل اليابس أنه أفضل في التنظيف، لكنه مند ولين أنا من نحو أراك كعرجون وزيتون منقع. عواد الأراك معروفة هذه المساوي التي تباع، هذه عواد الأراك اللي يبيعونها الناس اليوم، هذه هذا هو الأراك أو غير ذلك من أي عود ينقي ولا يضر، كعرجون وزيتون منقع لا يجرح من نحو الأراك كعرجون، العرجون هو الشمراء حق النخل هذا، كعودون وزيتون يعني أعواد شجر الزيتون كان رائحة طيبة وينقي لا يجرح ولا يضر، لأن هناك أعواد تضر وتجرح الفم فهذا فيه ضرر، فالذي فيه ضرر الضرر ما ينبغي أن يستعمل، الذي ضرره هذا الإنسان، لأن المقصود من هذا جلب المصلحة وهو تطهير الفم من هذه الرائحة التي تنبعث منه. فلذلك إذا كان يفضي الضرر الأولى أن يتركه ولا يتسوق بشيء يضره. على لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت، وكره بما يجرح أو يضر لأن فيه ضرر والضرر يزال ويدفع ما هو يستجلب الضرر، وكره بما يجرح أو يضر أو يتفتت، ويكره التسوق لصائم ولو الصوم بعد الزوال بيابس أو رطب. فعندهم أن التسوك بعد الزوال للصائم يكره، عندهم أن التسوك بعد الزوال يكره للصائم، قالوا لحديث دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الصائم تتغير رائحة فمه بسبب خلو المعدة في آخر النهار، والنبي أخبر أنها أطيب من رائحة المسك، فلا ينبغي أن ينزل هذه الرائحة بالتكوّر. قالوا وورد حديث آخر إذا صمتم فاستاكدوا الغداء ولا تستاكدوا العشي، استدلوا بهذه الحديث، لكن أما الحديث استاكوا إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكدوا العشي حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به. قالوا وأما حديث دخلهم في النساء نطبوا عند الله من رائحة المسك، هذه بيان فضيلة الصيام، لكنه ليس بيان لفضل هذه الرائحة بدليل أن الناس تتأذى من الرائحة المتغيثة من سواء كان صائم أو غير صائم، هذا من جانب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق في كل وقت سواء كان صائما أو غير صائم، ولم يثبت عنه بحديث صحيح أنه نهى الصائم بعد الزوال عن السواك، فلعل الأرجح إن شاء الله هو سنية السواك في كل وقت سواء كان للصائم ولغيره، سواء كان بعد الزوال أو قبله، فلا يكره بعد الزوال للصائم، لعل هذا هو الأرجح، وهو ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. قال ويكره التسوق للصائم ولو صوم بعد الزوال بيابس أو رطب، بيابس أو رطب. أما التسوق باليابس فلا يكره سواء كان قبل الزوال أو بعده، لكن الرطب اختلف المذهب في حكمه، هل يكره الرطب إذا كان له طعم قد يصل إلى حلقه أو أنه يحرم؟ ثلاثة أقوال في المذهب، لأن الرطب له طعم وله حلاوة، فربما أنه دخل إلى حلقه فيفطر به. فلذلك على المذهب التسوك بالحوض الأخضر الذي له طعم، لأن السواك إذا كان أخضر فيه ماء وطعمه حلو، فقالوا إنه إذا تسوك به احتمال أن ينزل إلى حلقه فيكون هذا نوع من أنواع الطعام الذي هو محرم على الصائم. فلذلك في المذهب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قيل أنه لا يكره لأنه شيء يسير ويدفعه الإنسان عنه، وقيل أنه يكره خشية أن ينزل إلى حلقه، وقيل يحرم احتياطا. ثلاثة أقوال في المذهب. نعم. قال في حديث أبي هريرة: يرفعوا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه، وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال تستفقه منه. نعم، لأن الغالب أن الرائحة ما تظهر الإنسان إلا بعد الزوال في آخر النهار، لأن البطن يكون خالي فتنبعث الرائحة من أكثر فيتغير رائحة فمه. فإن قيل لما وصف دم الشهيد بريح المسك بلا زيادة، وخلوف فم الصائم بأنه أطيب ريحا منه مع أن الجهاد أفضل من الصوم، أجيب بأن الدم نجس. نعم، المصنف يختلف هنا سؤال، هذه نقطة غريبة شابها المصنف هنا في هذا الباب المناسب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دم الشهيد، أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يسحب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله وأنها من أفضل الأعمال. اللون لون الدم والريح ريح المسك، وأخبر النبي عليه فقال والريح ريح المسك، ما قال أفضل من المسك النبي في دم الشهيد، لكنه قال في الصائم دخلوه في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فجعل الرائحة المنبعثة من الصائم أطيب من رائحة المسك عند الله سبحانه وتعالى، لكن دم الشهيد مساوية ليش للمسك، لأن قال اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، فهل الثوب أفضل من الجهاد؟ والجهاد هو سلام الإسلام. فلذلك المصنف أورد هذا الإشكال وهذا السؤال ويجيب عن قال لأن الدم نجس، فكونه يرتفع من النجاسة إلى الطهارة ويكون مساء طاهرا، هذه مزية عظيمة. أما فم الإنسان فليس به فهو طاهر، فهذا الجواب عن هذا الإشكال. نعم. أجيب بأن الدم نجس، فغايته أن يرفع إلى أن يرفع، فغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا بخلاف الخلوف، ويسن السواك للصائم بيابس قبل الزواج، بقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. فقوله وهو صائم هذا ينطبق على ما بعد الزواج كما ينطبق على ما قبل، إنه ليس فيها ما يتسوك قبل الزواج. فقوله رأيت رسول الله يتسوك ما لا أحصي وهو صائم، هذا شامل لما بعد الزواج كما شامل لما قبله، فدل ذلك على أن التسوك بعد الزواج أنه لا يكره في الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله لدلالة في هذا الحديث وغيره، والله أعلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري تعليقا. وش معنى قول البخاري تعليقا يعني؟ يقول البخاري تعليقا وش معنى تعليقا؟ يعني هو أن يأتي بالحديث بدون سنان، لأن البخاري شرطه أن يأتي بالحديث المسلم، لكنه بعض الأحاديث أتى بها معلقة وهذه ليست على شرطه. والحديث المعلقة في البخاري على نوعين، منها معلقة جزم بها أتى بها بصيغة الجزم لأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث رويت بصيغة التمييز بأن يقول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا. فالأحاديث التي أتى بها البخاري بصيغة الجزم الصحيحة كما بين ذلك ابن حجر وغيره، والأحاديث التي ذكرها تعليقا رحمه الله بصيغة التمييز تحتمل الصحة وتحتمل الضعف. نعم، يبينها العلماء رحمهم الله. نعم. وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. وهما محمولان على ما قبل الزواج، لما روى البيهقي بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ويباح هذا صحيح. المصنف رحمه الله لما أورد الأدلة قال عن النبي كان يتسوق، قال هذه مطلقة وهو صائم، قال هذه محمولة على ما قبل الزواج بدليل حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. قال هذه عامة وهذا الحديث مخصص لها، هذا الحديث مخصص لها. نعم، وقال هذا مخصص لها صحيح لو كان صحيحا، لكن أما وهو ضعيف فلا، أما وهو ضعيف فلا. ولذلك ما عفوا أبو الفدى قال إسناده ضعيف، وغيره من أهل العلم الحديث ضعف هذا الحديث، فإذا كان ضعيفا إنه لا يصح أن يكون مخصصا للحديث العام. ويباح له برطب قبله، ويتأكد التسوق أن يزداد قببه وفضيلته عند الصلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.